بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس 76 لمذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله في هذه المجالس التي نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يقربنا من مرضاته ويباعدنا عن أسباب سخطه ومقته وعقوباته. وقد وقفنا على الباب 15 وهو كتاب الوصايا والفرائض، يعني المواريث. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا والفرائض. باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كتاب الوصايا أي الأحكام المتعلقة بالوصية، والوصية لها في الشرع إطلاقان، تطلق الوصية على الموروث من المال الذي يورث، ومن كان له مال يورث لا بد أن يوصي فيه بإعطاء الحقوق لأهلها وتعريف من بعده بالديون التي له عند الناس والتي عليه للناس، لأن ذمته متعلقة بدينه حتى يوفى عنه، وأما ديونه التي له فيعرفها ورثته فيطالب بها. ويراد بالوصية أيضا ما اصطلح عليه الفقهاء، وهي الوصية بالثلث، الوصية بثلث التركة فأقل، كما يأتي في أحاديثها: فهذه وصية وهذه وصية. وأما الفرائض فهي المواريث، وهي نصف علم الأموات، لأن العلم علمان: علم يتعلق بالأحياء وعلم يتعلق بالأموات، ولهذا جاء أن الفرائض هي نصف العلم، وأن المواريث وعلم الفرائض وإيصال الحقوق لأهلها من الورثة علم شريف، من شرفه أن الله تولى بيانه في 3 آيات في القرآن. آيتان في أوائل النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية الثالثة: ما ختم الله عز وجل بها هذه السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. ولهذا جاءت أصول المواريث في القرآن، وجاءت السنة بتكميل أصولها، ولهذا سيأتي في الحديث الذي هو عمدة الفرضيين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمواريث والفرائض أول علم سيفقد في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم. وهذا وقع في هذا الزمن ويتكرر وقوعه، فكم يتصل على المشايخ أناس في أنحاء الدنيا في أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها يسألون عن تقسيم مواريثهم، فهذا علامة على أنه علم يقل وينقص. وفي زمنكم هذا رجعوا فيه إلى الحواسيب والبرامج والتطبيقات، حتى يأتي جيل بعد ذلك لا يدري من المواريث إلا ما في هذه البرامج، فإذا انطفى الكهرب مثلا تعطلت الأجهزة، أو أصابها فيروس أذهب ما بها. يقول الناظم الرحبي رحمه الله: علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا حصل محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. في أول أبوابها باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز. لا يجوز للميت أن يتصرف بوصيته بماله من بعده إلا بالثلث فأقل، لا يتجاوز ذلك. وسيأتي فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يرويه عنه ابنه عامر وهو في الصحيحين. أما الأصل في الوصايا فما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به، أي عنده ما يوصي به من مال، من عرض، من متاع، من عقار، يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حقه؟ يعني هذا حق عليه واجب أن يكتب وصيته عند رأسه. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما امتثل هذا الحديث فكتب وصيته، جعلها تحت رأسه لأن موضع رأسه أقرب ما يكون، إذا حصل له شيء يفتش عنه في هذا الموضع. له شيء يوصي به، وأعظم ما يوصي به وصية أولاده بتوحيد الله وتقواه وإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك. ولما كان العلماء يكتبون وصايا الناس يصدرونها بحديث عبادة بن الصامت بأن يوصي الرجل من بعده ومن وراءه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، وأن عيسى كلمة الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور. هذه الديباجة تجدونها في كثير من وصايا أهليكم وأجدادكم السالفين رحمهم الله. لما؟ لأن الذي كان يتولاها كتابة وصياغة وإرشادا وتعليما هم العلماء، ثم يوصي من وراءه بأن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويقيم حدوده، ثم يوصي في الثلث فأقل. والوصية لها شروط، أعظمها شرطان بل ثلاثة. الأول ألا يوصيهم بمعصية الله، ولهذا لو أوصى وصية أو وقف وقفا لكتب أهل البدع أو للسحر والشعوذة أو على آلات اللهو لم تنفذ وصيته ولم يصح. ثانيا أن تكون الوصية في الثلث فأقل، قال هنا لا يتجاوز، فإن تجاوز الثلث لا بد من إذن من؟ من إذن جميع الورثة، لأن المال بمجرد موت مورثهم ينتقل إلى الورثة. الثالث أن لا تكون الوصية لوارث، فإن كانت الوصية لوارث فلا تنفذ إلا برضا جميع الورثة، وإلا فلا تنفذ. وهذا يدل على وجوب أن تكون الوصية عندك، فإن طرأ عليها تعديل فعدل وزد وانقص وأتلف الأولى واكتبها من جديد، حتى يكون من وراءك بعدك على بينة وعلى اعتبار. ومن أقدم الوصايا في نجد وصية صبيح مكتوبة في القرن التاسع الهجري 880 تقريبا، وصبيح هذا مولى مملوك مات وله مال كثير، أوقفه وسبله وجعل منه نصيبا لزوجة عمه التي برته وأولادها. ومن أسباب بقائها أنه نص فيها أنها تقرأ كل 30 سنة في الجامع الكبير في أوشيغر، المسمات قديما بأوشيغر عكل، البلدة المعروفة. فبقيت هذه الوقفية وإن كان المال الموقوف قد درج. ولهذا من أسباب بقاء الوصية أن يوصي الموصي أنها تقرأ. ومما يناسب، وهذا ما كتبته في وصيتي، أنها تقرأ في العشر الأوائل من ذي الحجة في زمن فاضل، وفيه قرب الضحايا وقرب الحج، وفيها تذكير لمن وراءه بهذه الوصية. هذا من أسباب بقائها، ليتجدد معها الدعاء والترحم وربط الذرية بعضهم مع بعض. إذن من له شيء يوصي به فإنفاذ وصيته واجبة لهذا الحديث. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به، في رواية عنده شيء يوصي به، يبيت ليلتين، أي لا يتجاوز ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، في لفظ عند رأسه. نعم. وفي رواية يبيت 3 ليال. وفيها قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. نعم. وهذا فيه امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله عادني من العود، وهو زيارة المريض. نعم. عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا بنت لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي به بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إن لذت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. نعم. وعن حديث سعد ابن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص، فإنه إثر فتح مكة أصاب سعد مرض أشفى فيه على الهلكة، أي كاد أن يهلك، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم خصاله وحسن دله الشريف وتواضعه. زار سعد بن أبي وقاص في مرضه فقال: يا رسول الله، إني لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، إذا مات الميت عن بنت واحدة كم ترث منه؟ ترث منه النصف إن لم يكن ثم غيرها. طيب، والنصف الباقي؟ الجمهور على أن لا رد، وإنما ثلث النصف والباقي يذهب إلى بيت المال. والقول الثاني وهو القول الصحيح وهو المعتمد على إعمال الرد، إعمال الرد، فثلث نصف المال فإذا لم يثم عصبة يرد عليها المال. والمسألة شهيرة، ولهذا في مذهب الشافعية لا رد، ولهذا في متن الرحبية لا تجدون بابا للرد، في مذهب الحنابلة ثم ترد. ولهذا شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي قاضي هذه البلد وعالمها، قاضي حائل وعالمها، زاد الرحبية 11 بيتا ضمنها باب الرد وباب الغرق والهدم وباب ميراث ذوي الأرحام في 11 بيتا، وكان رحمه الله عالما حيسوبا فرضيا فقيها فلكيا. فقال أريد أن أوصي بالثلثين، قال صلى الله عليه وسلم لا، قال سأوصي بالشطر يا رسول الله أي النصف، قال لا عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم في الثلث، والثلث كثير أي لا تزد على هذا الثلث. فقوله بالثلث والثلث كثير دليل لما ترجم إليه ألا يزاد في الوصية على الثلث، وهو تصرف صاحب المال في حياته بعد موته بما لا يزيد على الثلث من معه. وقوله الثلث كثير لفت للانتباه إلى أن الأفضل أن لا يبلغ وصيتك الثلث، فإبلاغها الثلث جائز والزيادة عليها لا تجوز والإنقاص عليها الأفضل. ولهذا قالوا إن أقل من الثلث هو الأفضل، يعني يوصي بالربع فهذا أفضل من وصيته بالثلث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنك إن تذر ورثتك أغنياء أي مغتنون بالمال الذي تسببت به عليهم بالميراث خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألونهم ويستعطونهم ويستجدونهم. وقد أوصى الصديق رضي الله عنه بخمس ماله، هذا من فقهه، قال أرضى لنفسي ما رضيه الله عز وجل لنفسه في آية الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال فإن الله رضي لنفسه بالخمس وأنا أرضى لنفسي ما رضي الله به لنفسه. وهذا قول لا شك معتبر، والصديق محل الاقتداء بأمره عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والوصية هذا شأنها. ثم قال يا رسول الله أخلف في أصحابي أي أموت في مكة وقد هاجرت منها إلى المدينة، يتحسف ويتحسر. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أمضي لأصحابي هجرتهم. ثم ذكر البائس سعد بن خولة الذي ترك الهجرة، وترك الهجرة لا يجوز، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين هاجروا بعد حجة الوداع ألا يمضين عليهم 3 ليال وهم باقون في مكة، لئلا تبطل عليهم هجرتهم هذه السفرة التي هي أعظم السفرات في الدنيا لأجل الله وإظهارا لدينه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، ثلاث مرار. قال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وإنما ترثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة. وإنما تأكل امرأتك من مالك. نعم. وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. صلي وسلم عليه. قالوا: إن سعدا عاش بعدها ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا، حتى ترك عيالا وضياعا. الضيعة هي المزارع. وكنا نخرج ونحن صغار إلى مزرعة لسعد بن أبي وقاص على ضفة العقيق، دخلت في آخر الأمر في القصور الملكية، وباقي بها آثار قصر سعد، ما بينها وبين ضفة وادي العقيق إلا تقريبا 100 متر. أنا أذكرها وأنا صغير. بقيت هذه المدة الطويلة، ترك عيالا وضياعا، ضياعا يعني ضيعات، مزارع وقصور. وهو رضي الله عنه كان يظن أنه لن ترثه إلا بنت واحدة. صلي وسلم على رسول الله. وفيه فضل الصدقة من ماله في حياته: ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، لأن الصدقة باقية، أو ما تصدقت فأبقيت. وأن ما يجعله في نفقة عياله له به صدقة، وإن لم ينوه فإن نواه ضوعفت هذه الصدقة وضوعف أجرها. وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، لأنك أنت صاحب اليد العليا، وإنك إن تدع أهلك بخير، أي بعيش هنيء، خير من أن تدعهم يتكففون الناس، أي يستعطونهم ويسألونهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا القول من ابن عباس فقه، ولهذا غض الصحابة عن الثلث إلى الربع وإلى الخمس، كما فعله الصديق رضي الله عنهم. نعم. غضوا يعني أنقصوا، بقوله: الثلث والثلث كثير. وذهبت هذه الجملة مثلا، ولهذا من ألف في الأمثال النبوية استشهدوا بها. من ألف في أمثال الحديث، وهو فن شريف من فنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أقوال وجيزة ذهبت مثلا عند الناس. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية: كثير أو كبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما بالصدقة عمن لم يوصي، وما ينتفع به الإنسان بعد موته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فيه، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي رواية: فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذه الصدقة عمن لم يوصي أي لم يوصي في ماله، يشرع لورثته وأحبائه أن يتصدقوا عنه. وأورد فيه حديثي أبي هريرة وهو في صحيح مسلم، وحديث عائشة وهو في الصحيحين. وفيهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي مات، حديث عائشة إن أمي مات، قال وإن أبي لم يوصي وترك مالا، فهل يكفر عنه أن ينفعه أن يتصدق عنه؟ قال نعم. في حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو سعد بن عبادة، وجاء أنه سعد بن أبي وقاص، هما في السعدين رضي الله عنه، قال أمي افتتت نفسها، افتتت نفسها أي ماتت موتا سريعا بفجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. ففيها الصدقة عمن لم يوصي بأن يتصدق عنه من أحبابه. طيب من ميراثه؟ نعم، إذا وافق بذلك جميع الورثة. أما إذا خالف بعضهم فلا تؤخذ الصدقة من مال المخالف، فإنها بهذا تكون نهبة ويكون تعديا وظلما. وهذه أحد الأعمال الستة أو السبع التي تنفع الميت بعد موته: الصدقة عنه، ثانيا الحج عنه، ثالثا العمرة عنه فرضا ونفلا، رابعا قضاء الديون عنه، خامسا صوم الواجب عنه من كفارات وقضاء ونحوها ونذر، سادسا الدعاء، وهو أنفع ما ينتفع به الميت من عمل الحي، وهو أيسره وأهونه على الحي. أضاف بعض العلماء أمرا سابعا وهو الطواف، لأن الطواف بعض نسك يصح استقلاله، بينما السعي ما يصح استقلاله إلا أن يكون في حج وعمرة، وكذا الوقوف بعرفة والرمي، طواف الوداع. أما الطواف النافلة فيصح استقلاله، فقالوا ما صح في أصله صح في فرعه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أصله في الصحيحين، لكن هذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية، وهي التي تسمى عند الفقهاء بالوصية التي يستمر نفعها، ويأتي ذلك في الوصية بالوقف أنه أنواع: وقف عام ووقف مخصوص، ومن الوقف المخصوص وقف على الذرية يسمى بالوقف الذري، ومنه الوقف على طلبة العلم ولا على أهل مهنة من المهن: صيادين، عسس في الليل، أطباء، ومنه الوقف على الأيتام والأرامل كالأربطة المشهورة. صدقة جارية أو علم ينتفع به، سواء علم ورثه لطلابه أو علم ورثه بمصنفه وبصوته. الثالث أولد صالح يدعو له. نعم، الشاهد منه الوصية بالصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. صلي وسلم عليه. نعم. عن طلحة بن مصرف قال: سألت ابن أبي أوفى رضي الله عنه هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلما كتب؟ وفي رواية: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ أو: فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. اللهم صل وسلم عليه. هذا التبويب مهم. هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته؟ ما وصى بالمال، لكن وصى بأعظم الوصايا. وصى بتوحيد الله وبدينه، وصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله أن يعتنى به ويهتم به، وصى بالعلم، وصى بالشريعة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال طلحة بن مصرف: سألت ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلما كتب، أو كيف كتب على المسلمين الوصية؟ لما أمروا بها إذن؟ قال: أوصى بكتاب الله. لما لم يوصي بدرهمه وماله ودرعه وثوبه؟ لأنه لم يترك من ذلك شيئا. فسرته عائشة وغيرها في الصحيحين رضي الله عنهم أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، أي لا ذهب ولا فضة، ولا شاء ولا بعيرة ولا بهم، ولا أوصى بشيء، أي من أمور الدنيا. حتى إن ما تركه من حجرات صارت للمسلمين بعد نسائه، وما ترك من خمس في مزارع في المدينة، نخل ظفر به من اليهود، وفي فدك وفي خيبر، صارت لبيت مال المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة من الدنيا، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله. وعن الأسود ابن يزيد، وعن الأسود ابن يزيد، ممنوع من الصرف للعلمية ولوزن الفعل. نعم. وعن الأسود ابن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسلم، فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطف، فلقد الخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ اللهم صل وسلم عليه. وهذا في الصحيحين، فإنه أشيع في آخر حياة عائشة من الرافضة أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكرته، قالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته عليه الصلاة والسلام إلى صدري أو حجري، وذلك في آخر رمق منه في هذه الدنيا، فدعا بالطست، إناء فيه ماء مفتوح مكشوف، فلقد انحنث في حجري وما شعرت أنه مات. تذكر ميتته الهينة عليه الصلاة والسلام، ميتة هينة، حتى إنها ما شعرت به لما مات، ثم قالت: فمتى أوصى به؟ متى كانت هذه الوصية التي لم يعلمها؟ حتى علي نفسه لم يعلمها، ولم يعلمها الصحابة، ولم يعلمها أمهات المؤمنين، وإنما هي فرية وخرافة وكذب روجه هؤلاء المبتدعون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ايتوني اكتب لكم كتابا، لا تضلون بعدي. فتنازعوا: وما ينبغي عند نبي تنازع؟ قالوا: وما؟ قالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: فدعاني، فالذي أنا دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. نعم. وفي رواية ائتوني بالكتف والداوة أو اللوح والداوة. والدوات ائتوني باللوح والدوات أو ائتوني بالكتف والدوات. نعم. أحسن الله عليك. أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا صلى وسلم عليه. نعم. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو مخرج في الصحيحين. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الخميس، ولهذا كان ابن عباس إذا تذكر يوم الخميس بكى حتى يبل دمعه الحجر من كثرة. تذكر رضي الله عنه ذلك اليوم الذي فارقهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتحقا بالرفيق الأعلى، ثم ذكر ما جرى في ذلك اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس عنده يعودون يطمنون عليه، فقال ائتوني بالدوات واللوح، في رواية بالكتف واللوح، كانوا يكتبون بالعظام المفلطحة عظام الكتف. أكتب لكم كتابا لن تختلفوا فيه من بعدي. فذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى ما هي؟ أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقد أنفذ عمر هذه الوصية لأنه في خلافة أبي بكر كانوا منشغلين بالجهاد في جهاد المرتدين وتثبيت حدود دولة الإسلام. والثانية قال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أي بمثل ما كنت أجيزهم، وفيه إكرام من يأتيه من الوفود، وكان يعطيهم عليه الصلاة والسلام لا سيما إذا جاءوا مسلمين مذعنين مقرين لله بالوحدانية. وأنسي ابن عباس الثالثة، ثم قال أتوني بكتاب أكتب لكم لا تختلفوا من بعدي. قالوا هجر رسول الله، معنى هجر يعني حديث من خالطه مرض الموت وسخونة الموت وحماه، نحو ما يسمى عند الناس أنه هذرا. فتلاغطوا عنده ترفعت أصواتهم، فلما انتبه قال قوموا ما يكون لكم أن تختلفوا عندي. ولهذا قال ابن عباس فويل لمن حال بين وصية رسول الله أن يكتبها. واختلف الناس في هذه الوصية ما هي، فابن مسعود رضي الله عنه يرى أنها التي في آخر سورة الأنعام. ولهذا قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي بصمته توقيعه توثيقه فليقرأ هذه الآيات. قل هذه، قل يا أهل الكتاب تعالوا، في قول الله جل وعلا في آخر الأنعام إلى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذهب آخرون إلى أنه كان يريد أن يكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس عليه من بعده كما دلت عليه الرواية الأخرى في الصحيحين: ائتوني بكتاب. قال لعائشة: ادعي لي أخاك عبد الرحمن أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس عليه من بعدي، أي في الخلافة. ثم قال: يأبى الله، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فكان ما أراده عليه الصلاة والسلام وما أراد وتمنى أن يكتبه. إذن الوصية مستحبة في غير المال، واجبة في من له مال وحقوق يبينها ويفصلها ويكتبها لمن هي له ولمن هي عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ألحق الفرائض بأهلها ولا يرث المسلم الكافر. في هذا الباب ذكر مسألتين عظيمتين من مسائل المواريث. الأولى: ألحق الفرائض بأهلها، وهذا حديث عبد الله بن عباس الآتي المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. واللفظ المشهور في غير الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. وهذه عمدة من عمد المواريث وأصل من أصوله الشريفة، فإن من أصول المواريث الشريفة التي جاءت بها السنة أصل التعصيب. ما التعصيب؟ هو إلحاق الفرائض بأهلها. والفروض في المواريث ستة: نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. هذا من كلام الرحبي. هذه هي الفروض: إما نصف وأهله الزوج إن ماتت الزوجة وليس لها ولد، والبنت الواحدة إذا انفردت، والأخت الشقيقة الواحدة أو لأب إذا انفردت، فلكل واحد منهما النصف. والنصف والربع، والربع فرض الزوج إن كان هناك ولد للزوجة، وهو فرض للزوجة إن لم يكن للزوج ولد. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ونصف الربع وهو الثمن، وهو فرض الزوجة أو أكثر مع وجود الفرع الوارث للزوج. والثلث وهو فرض لمن؟ للأم والأب مع عدم الفرع الوارث. فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلث زائد الباقي، لحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما تركت الفريضة فلأولى رجل ذكر. يعني إذا استنفذت الفرائض يأتي التعصيب، وأقوى المعصبين الأب ثم الأبناء ثم الجد وإن علا، ثم الابناء وإن نزلوا، ثم الجد وإن علا، ثم الإخوة الأشقة، ثم لأب، ثم أبناؤهم، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم المعتق ذو الولاء. من منى بالعتق فإنه يعصب. أعتق رجل آخر، أعتق عبدا والعبد مات وليس له وارث، من يأخذ ماله معتقه رجلاً كان أو امرأة. ولهذا قال الناظم: وليس في النساء طراً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فهذا أصل: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفريضة فلأولى رجل ذكر، ما قال لأنثى، لأن النساء لسن عصبات إلا فيما يأتي في الأخوات مع البنات، عصبات بالغير ومع الغير. طيب، فالأخوات مع بعضهن عصبة مع الغير، فالأخت الشقيقة قد تعصب الأخت لأب، ومع البنات عصبات مع الغير، يأخذن الباقي بعد استنفاد البنات للفريضة. مات رجل عن بنتين وعن أختين شقيقتين، كم تعطون البنتين؟ نعطيهن الثلثين بالنص. طيب، يبقى ثلث من هو له؟ ترثه عماتهن بالتعصيب، فهن عصبة مع الغير. طيب، وفي الحديث الثاني: ولا يرث المسلم الكافر. هذا أصل من أصول المواريث. ولهذا قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. وفي هذا الحديث: لا توارث بين أهل ملتين شتى، فلا يرث المسلم اليهودي، ولا اليهودي النصراني، ولا النصراني المجوسي، وهكذا. ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. وهنا الآن يقولون: لا، نورثهم، نورث هذا من هذا. عرى الدين تفصم وتنقض عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أي الشر والخطأ، فيحذره ويحذر منه وينبه عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. مع أن الله بين أصول الفرائض والعصبات والرد والحساب والحجب بأنواع، حجب الحرمان وحجب النقصان، مع ذلك تأتي مسائل يحصل فيها تردد، لا من عدم بيانها في الشرع، ولكن من أفهام الناس وأذهانهم، لأن دين الله عز وجل كامل لا نقص فيه، فإن كان نقص ففي أفهام الناس. من المسائل الشهيرة في المواريث المسألة الأكدرية، تسمى بالحمارية، تسمى باليمنية، وهي مسألة فيها إخوة لأب وإخوة لأم، فيرث الإخوة لأم بالنص، وميراثهم إن كانوا جمعا مع عدم الفرع الوارث الثلث، فإن انفرد واحد منهم مع عدم الفرع الوارث والأصل الوارث فإيش؟ السدس. استنفدت في الأكدرية المواريث الإخوة لأب، قالوا: حنا وين رحنا؟ ما لنا شيء. الإخوة الأشقة ما لهم شيء، ما بقي لهم شيء. قالوا: هبوا أن أبانا حمارا ورثونا بأمنا، هب أن أبانا وقع في اليم، تسمى اليمية. هذا مما تحار به العقول. ومثله أيضا مسألة الجد مع الإخوة، هل يرث الجد مع الإخوة بالمحاصة كما عليه الجمهور وهو مذهب زيد، أو أن الجد والد فلا يرث مع الإخوة كما هو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وهو الصحيح؟ يحصل مثل هذا في أفهام الناس، ويبقى الحق واحدا لا متعددا، لكن أصول الفرائض والمواريث مذكورة في القرآن. اشتملت عليه الآيات الثلاث، اثنتان في أول النساء والثالثة في أواخرها. وفي هذا الصدد وصية لطلبة العلم أن يعتنوا بهذا الفن الشريف، فن المواريث، دراسة له وعناية به وتدريسا له. وأحسن ما يكون في دراسته أن ينطلقوا فيه من متن يحفظونه فيكون مرجعا لهم. ومن أحسن المتون المنظومة في هذا متنان مختصران: البرهانية وهي في مذهب الحنابلة، مختصرة جدا لكنها متينة، مفتتحها قال محمد هو البرهاني أحمد ربي منزل القرآن، قد شرحها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وفيها الشرح المشهور لابن سلوم رحمهم الله. والمتن الثاني الأشهر منه وهو متن إيش؟ الرحبية، مفتتحها أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. وحنا اعتنينا بالرحبية من مشايخنا، وهي أكثر أبياتا من منظومة البرهاني، وهي قاصرة في ميراث الرد، باب الرد، الغرق والهدم وذوي الأرحام. أما البرهانية فشاملة لهذه مع أنها أخصر أبيات، لكن الرحبية فيها جرس وسهولة، ولهذا كانوا يحفظونها ويحفظونها طلابه. أما المنثورات فأحسن ما وجدت في هذا الباب رسالة شيخنا الشيخ ابن باز، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، هذه أحسن متن منثور في هذا الباب في شموليته وفي جمعه وفي تأصيله. وكان رحمه الله من فرسان هذا الباب، كان فرضيا من الطراز الأول، كان شيخنا يقسم المسائل على حروف الجمل، هذه براعة في تقسيم المسائل لأن حروف الجمل يقابلها أعداد. المقصود أنه علم شريف ينبغي العناية به وعدم إهماله. وقد لمسنا أن فنين من فنون العلم يكشفان المتعالم المدعي لهما: فن الفرائض مواريث، وفن النحو، لأن المسألة ما فيها جدال، ولهذا قالوا فنان يكشفان المتعالم المواريث وعلم النحو. هذا استطراد اقتضاه الحال. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا الحديث في الصحيحين: لا يرث، هذا نفي، وكل نفي تضمن تحته نهي. لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، بل لا يرث أهل ملتين شتى، لا توارث بينهما، لا توارث بين أهل ملتين شتى أي مختلفة، لأن أعظم أسباب الميراث الدين الذي جعل الله بسببه الميراث والولاء. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه أي صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. هذا معنى لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، ولا توارث بين أهل ملتين شتى، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الكلالة. الكلالة وهو كل من مات لم يترك ولدا ولا والدا، لا أصل وإن علا ولا فرع وإن نزل، وإنما ترك إخوة، أما إما ذكور وإناث وإما إناث. هذه الكلالة. وفيها الآية المشهورة في آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفق، فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. صلي وسلم عليه. نعم. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث. قال شعبة: فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم، يعني في الكلالة. قال: هكذا أنزلت. نعم. وفي أخرى: فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الحديث في الصحيحين فيه فوائد عظيمة، فإن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يزورانه ماشيين بتواضعهما وابتغائهما الأجر، فقال جابر وقد أشفى على الهلكة ظن أنه يموت: يا رسول الله إنه لا يرثني أحد إلا أخواتي، فأنزل الله في آية الكلالة: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. فهذه الكلالة. ثم إن جابرا عاش ولد له، صار في الولد بركة، ولهذا أولى من يرث الميت ولده ذكرا وأنثى، ثم أصوله آباؤه وأمهاته وإن علوا في أجداده، ثم في إخوانه الأشقة، ثم في إخوانه لأب وإخوانه لأم، ثم في بنيهم. نعم. وعن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. اللهم صل وسلم عليه. راجعه فيها عمر إما بأنه لم يستوعبها الاستيعاب الصحيح، أو كان عنده فيها إشكال، وأغلظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر حتى طعن بإصبعه في صدره. وفيه أن المعلم إذا استغلق عليه تلميذه يغلظ عليه ليكون هذا مدعاة إلى أن يفهم ويستوعب، وهذا أصل في التعليم. وهي آية الكلالة استغلقت على عمر، سمى بآية الصيف: وإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، أن يبينها للناس إبانة عامة. مسائل الفرائض أصول، لكن قد تتعارض الأصول في ذهن المقسم وفي ذهن الحاكم، فهنا يأتي دور الاجتهاد، الاجتهاد بعلمه، هو الاجتهاد على كيفه بجهل، كما يجتهد الآن في دماء المسلمين وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي مواريثهم طواغيت القبائل العارفات، يسمون الشيخ العارفة، أو الشيخ اللي يدري يسمى في بعض الجهات، بمقطع الحق ومقرع الحق ومنصى الناس المنصى، وهم جهالا ما يدرون من الله طحاه. إنما القسمة والحكم بعلم واجتهاد بعلم، لا بجهل وبعدم علم. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة، وفي رواية أنزلت كاملة، وآخر سورة أنزلت تامة. وهذا هو الأظهر في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الأنصاري وفي الصحيحين، أن آخر آية أنزلت تامة آية الكلالة. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، تسمى آية الصيف. وآخر سورة أنزلت تامة سورة براءة، وهي سورة التوبة، السورة الفاضحة للمنافقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ترك مالا فلورثته وعصبته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم وسلم عليه. نعم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به. إن على الأرض، نعم، إن لا إن بدون التشديد، إن على الأرض من مؤمن، أي ما على الأرض من مؤمن. نعم. إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان. الله أكبر. نعم. وفي رواية: فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. هذا الحديث، حديث أبي هريرة برواياته، كان في أول الأمر، فإنه كان إذا مات الميت وليس له قضاء ما كان النبي يصلي عليه، ثم نسخ ذلك بما جعل الله عز وجل من هذا المال الذي أفاء الله به على رسوله وعلى المؤمنين، وكثر ذلك بعد خيبر، فقال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أي ديونا ونقصا فعلي، يفتحها فعلي، يعني أن الله جل وعلا جعل أمرها لي أنا أسددها عن المؤمنين، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. كيف يقسم مال الورثة؟ بهذا العلم الشريف، علم الفرائض وعلم المواريث، وهو علم تقسيم مال الميت على ورثته الأحياء. وبهذا الصدد ألفت الانتباه الشريف إلى أنه لا تقسم يا طالب العلم مسألة بمال بين أحياء حتى يؤتوك بما يسمى بحصر الورثة، من يرثه؟ لأن بعض الناس يكون له معنى. ماذا معناه؟ معناه أنه يغمض بعض الناس، زوجته الأخرى، عيالها، يغفل عن بعض الورثة من الإخوان والأجداد والجدات جهلا، يظن أنه لا يرث إلا أبناء الصلب ذكورا وإناثا. لا تقسم المسألة إلا فيها حصر ورثة في باب الاستفتاء. في غير باب الاستفتاء تبين، أما في تقسيم المال فلا بد من شهادة حصر الورثة حتى تقسم على ضوئها. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يرزقنا علما نافعا متبوعا بعمل صالح يرضاه عنا، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم ورضوانه علينا أجمعين، يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وبرارينا وجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء يا الأخوان؟ سم. نعم، الوصية ما هو بلازم الكتابة، الكتابة من باب التوثيق، يوصي إلى أناس يشهدون الوصية، يوصي عياله ويشهدهم عليها حتى ما يختلفوا. الكتابة توثيق لهذه الوصية وهي سنة مؤكدة، وأما الوصية بالشفاهة فهذه جائزة، اللي ما يقدرون يكتبون شو يسوون يا ويلي، يوصون بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم. أي إذا ترك أوقافا وهو كافر في أعمال الخير يتولاها ولي أمر المسلمين، فإن لم يكن في البلد ولي أمر المسلمين تتولاها الجهات الخيرية، إن استطاعت الجهات الموثوقة أن تتولاها وإلا فبحسبه. فما كان من مرافق الناس كطرق وسبيل ماء وأمثالها، فما كان في بلدان المسلمين يتولاها ولي الأمر من خلال نوابه، والله أعلم. سم؟ ليس له إيش؟ نعم، هذه الحسنات تعجل له في الدنيا، والله لا يظلم أحدا، والله أعلم.